بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: مما يؤسف له ظاهرة حجز الأماكن في المساجد حتى أصبحت أمرا مألوفا عند بعضهم، بل ويغضب إذا نهاه أحد عن هذا العمل أو جلس في مكانه الذي حجزه بغير حق، ويكثر هذا في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، وبخاصة في شهر رمضان. وهنا يقال: إن في حجز المكان لنفسه أو لغيره مفاسد كثيرة، منها أولا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه حجز مكان في المسجد، لا بفعله ولا بقوله ولا بإقراره، ولم يحث على ذلك. ثانيا مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا أحرص الأمة على الخير ولم يفعلوا ذلك الحجز. ثالثا تعويد النفس على الكسل. رابعا قد يكون ذلك مدخلا للرياء على النفس، ذلك إذا حضر متأخرا ثم تقدم على من سبقه حضورا وجلوسا. خامسا حدوث شحناء وعداوة بين بعض المصلين بسبب الحجز، هذا مما قد وقع ويقع، رؤي ذلك وسمع عنه. سادسا ذم الناس وغيبتهم لمن حجز مكانا وحرم غيره منه. سابعا عدم إدراك فضل التبكير والتقدم، لأنه لم يبكر ولأن تقدمه لم يكن بحضوره بل بحجزه، وهنا يقال يخشى عليه من إثم الحجز. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.